دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية انتهينا من الباب الأول في كتاب التوحيد الذي صنفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تحدث الإمام في الكتاب الأول عن بيان وجوب التوحيد، أعقب هذا الكتاب بباب أسماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أود في البداية من فضيلتكم أن نوضح المناسبة بين هذين البابين، كيف قرن هذا الباب بهذا الباب، ثم نتحدث في البداية عن حيثيات الباب كعنوان قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له المنهجية الواضحة في تأليفه هذا الكتاب كما سمعنا أكثر من مرة، فحينما قدمه بما يدل على وجوبه من الكتاب والسنة، وكان لكل واجب فضل حسب الوجوب وحسب آكديته، فآكدوا ما على الإنسان التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته، المفهوم من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعقبه ببيان ما يترتب عليه من الفضل العائد على من أقر بوجوب التوحيد وعمل بمقتضى هذا الإقرار أو هذا الوجوب. إذ لكل عمل نتيجة وثمرة، فقوله باب فضل التوحيد لبيان فضله، وليس معناه أي معنى الفضل أنه مخير صاحبه، إن أراد أن يقر أتاه هذا الفضل وإن لم يرد فلا يضره، فإن هذا المعنى لا يصح أن يقع في ذهن مسلم. نعم. بل المراد ما الذي ينتج عن توحيد الله النتائج العائدة على من أقر بوجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وإفراده عن الشريك. فقال باب، يعني لا يتبادر إلى الذهن أن الفضل مجرد معنى الجواز أو معنى الاستحباب، معنى الزيادة المطلوبة. نعم. من دون تأكيد. نعم نعم. ففضله أي بيان ما يعود على من أقر به من المصالح الدينية والدنيوية. نعم، والدليل أنه يعني أورده بعد كتاب وجوب التوحيد. نعم نعم. لما ساق الأدلة الموجبة للتوحيد. نعم. أعقبه ببيان فضله أي بيان ما يعود على الموحد وعلى عابد الله وحده. نعم. ثم أيضا هناك نقطة أخرى وهو قوله وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفره التوحيد من الذنوب. ففي هذا إشارة إلى أن هناك ذنوب ومخالفات للا إله إلا الله منها ما لا يكفر إلا بالتوبة ولا يمحى إلا بالتوبة. نعم. وهو نسأل الله السلامة الإشراك بعبادة الله. نعم. ومن هذه الذنوب المعاصي وهي المخالفات، فيقال وما يكفر من الذنوب، فتكفيره للذنوب أي تكفير التوحيد للذنوب بمعنى أنه إذا حققه وجاء به على الوجهة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عقابه على المعصية أوجب هذا الوعيد الذي توعد به من المعاصي على فاعلها، وإن شاء غفره، فإن شاء غفره وإن شاء عذب في مقدارها، ثم مآله إلى الجنة كما سيأتي. هذا إذا مات موحد وقد قام بحقوق التوحيد كما سيأتي خلال أبواب هذا الكتاب، ولا يظن ظان بأن المراد بأن الشرك يدخل في الذنوب التي تكفر، فالشرك لا يدخل في الذنوب التي تكفرها الطاعات الأخرى والتي قد يعفو الله عنها، فنتنبه لهذه النقطة. وهذا معنى قول الشيخ وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفره من الذنوب. ثم بعد ذلك أوضح ما قاله في هذه الترجمة بالأدلة الصريحة الواضحة، وليس ما ساقه من الأدلة بمعنى أنه ليس هناك غيرها من الأدلة في القرآن والسنة، بل القرآن والسنة مملوءة من الأدلة على بيان حكم الشرك وعلى بيان حكم المعاصي التي هي غير الشرك. نعم. فعندنا المعاصي شرك أكبر وشرك أصغر ومعاصي مخالفات، فهذه هي التي يتعرضها الإنسان في هذه الدنيا. فالشرك الأكبر لا يكفره إلا التوبة قبل الموت، فإن مات على الشرك الأكبر فهو الذنب الذي لا يغفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر لكن تحت مشيئة الله، وقد يعذبه بقدره ولا يخلده في النار. وأما سائر المعاصي فهي تحت عفو الله سبحانه وتعالى، ولكن من ارتكبها فقد عرض نفسه للخطر لأنها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإنما الذي يحمل على وجوب التوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار إلا إذا مات على الشرك الأكبر، فهذا الذي هو يخلد في النار. نعم. بعد ذلك قام الشيخ رحمه الله تعالى بإيراد آية في هذا الباب، ألا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فساق قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نود أن نتعرف السبب أو المناسبة لإيراد هذه الآية في تحت هذه الترجمة، ثم نتحدث عن بعض المفردات في الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. إذا تبين لنا المقصود الشيخ في الترجمة فإنه سيتضح لنا إن شاء الله سبب إرادة هذه الآية. نعم. فقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أود أن أؤكد للسامعين معنى الذين آمنوا، فآمنوا أي وحدوا الله بالعبادة وأفردوه بالعبادة وحققوا معنى لا إله إلا الله، فدل هذا على أن من مات كافرا أو مشركا الشرك الأكبر فليس له حظ مما وعد في هذه الآية، بدليل قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشرط الإيمان النافع لصاحبه في الدنيا والآخرة هو ألا يخلط هذا الإيمان وهذا التوحيد بظلم، فيبقى معنا معنى يلبسوا، فيلبسوا يخلطوا، ومعنى الخلط يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بينما هو يعلنها بلسانه قد يذهب فيتوسل بغير الله من الأموات ويستغيث بهم بزعم ليشفع له عند الله، ولربما جرد التعلق بهم، جرد التعلق بهم، فيكون معنى يلبسوا أن يخلطوا، ومعنى بظلم الظلم هو الشرك، والمطلوب من خلق الإنسان إفراد الله بالعبادة. نعم. فإذا صرف شيئا من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله صرفها للمخلوق حيا وهو لا يقدر على ما صرفه له، أو لميت، وطبعا الميت لا يقدر على شيء مطلقا، فطلب الحاجات وطلب الغوث من الميت هذا أكبر ظلم، بمعنى أنه ظلم نفسه بارتكاب هذا الشرك. وليس المراد بالظلم هنا مجرد المعاصي، وإنما المراد به الشرك، والمعاصي لها حكم آخر سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ولهذا لما نزلت هذه الآية فزع الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما سمعتم قول الله تعالى للقمان إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. هذا قول العبد الصالح لابنه، يعني هذا قول العبد الصالح لابنه، اللهم استعان، إن الشرك لظلم عظيم. فأكبر ظلم هو الشرك بالله، ومعناها أنه ظلم نفسه بارتكاب هذه الجريمة، لأن الله خلقه لأن يفرده بالعبادة، فهو لم يمتثل هذا الأمر، بل صرف الحق الواجب لله وحده لغيره، فأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ ولو أن أحد المخلوقين أراد أن تشرك أحدا بحقه لفزع ولا أقام الدنيا عليك وأقعدها، فما بالك فيما هو خاص لله، فحينئذ تشرك غيره معه، تشرك غيره معه وهو لا يستحقه، فهذا أكبر ظلم للنفس، أكبر ظلم يعود عليك أيها الإنسان. فتأمل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وآخر فقرة أنه قد ينتسب الإنسان للإيمان والإسلام لكن قد يعمل أعمال شركية من حيث لا يشعر، فيكون خلط إيمانه بظلم، فهذا من أكبر الأدلة على فضل التوحيد إذا سلم من الخلط بالشرك. نعم، شكر الله لكم على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.